الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الاقتضاء المستقيم: فصل. قد تقدم أن العيد يكون اسما لنفس المكان ولنفس الزمان ولنفس الاجتماع، وهذه الثلاثة قد أحدث منها أشياء. أما الزمان فثلاثة أنواع، ويدخل فيها بعض بدع أعياد المكان والأفعال. هذا واضح. للزمان يعني ما كان، نعم، مثل ما تقول يوم الجمعة يوم عيد، نعم، هذا عيد زماني. يوم الفطر يوم عيد، يوم الأضحى يوم عيد، هذه أعياد زمانية. العيد المكاني مثل عرفة، يجتمع الحجاج في مكان معين، فهو عيد زماني ومكاني. يوم عرفة مؤقت بوقت وبمكان محدد، اجتمع فيه عيد الزمان وعيد المكان. يقول لنفس المكان ولنفس الزمان ولنفس الاجتماع. نفس الاجتماع، تقول إبراهيم صلى الله عليه وسلم مثلا، تقول خرجوا لعيدهم، نعم، عيدهم مكان اجتماعهم أو اجتماعهم أو نحو ذلك. ولذلك تجد الناس لا زالوا يعبرون بهذا عن اجتماعهم، يقولون العيد، إذا اجتمعوا على طعام في العيد يقولون هذا عيدنا، يعني اجتماعهم في العيد الذي يلتقون به. فالحاصل أن العيد يطلق على نفس الاجتماع والزمان والمكان، فأي واحد من هذا وجد فإنه تنطبق عليه كل ما يقال في الأعياد المحدثة إن كان محدثا. نعم. أحدها يوم لم تعظمه الشريعة أصلا، ولم يكن له ذكر في السلف، ولا جرى فيه ما يوجب تعظيمه، مثل أول خميس من رجب وليلة تلك الجمعة التي تسمى الرغائب. فإن أما الزمان ثلاثة أنواع. نعم. طيب، الرغائب، صلاة الرغائب هذه صلاة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت بصفات متعددة. نعم، جاءت بصفات متعددة في أول ليلة من رجب، وبصيغ غريبة، يعني تجدها في كتاب مثل كتاب المنار المنيف لابن القيم رحمه الله، وتجدها أيضا في مثل هذا الكتاب، يكتب كثير على كل حال، مثل هذا الكتاب، كتاب الموضوعات لابن الجوزي، تقرأ يا صالح من هذا. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا ابن الجوزي، كتاب الموضوعات. قال الحافظ ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتاب الموضوعات تحت صلاة الرغائب، وذكر بإسناده إلى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رجب شهر الله وشعبان، رجب شهر الله وشعبان شهري، ورمضان شهر أمتي. قيل: يا رسول الله، ما معنى قولك رجب شهر الله؟ قال: لأنه مخصوص بالمغفرة، وفيه تحقن الدماء، وفيه تاب الله على أنبيائه، وفيه أنقذ أولياءه من يد أعدائه، من صامه استوجب على الله تعالى ثلاثة أشياء: مغفرة لجميع ما سلف من ذنوبه، وعصمة فيما بقي من عمره، وأمانا من العطش يوم العرض الأكبر. فقام شيخ ضعيف فقال: يا رسول الله، إني لأعجز عن صيامه كله. فقال صلى الله عليه وسلم: أول يوم منه فإن الحسنة بعشر أمثالها، وأوسط يوم منه، وآخر يوم منه، فإنك تعطى ثواب من صامه كله. لكن لا تغفلوا عن أول ليلة في رجب، فإنها ليلة تسميها الملائكة الرغائب، وذلك أنه إذا مضى بك التلفيق بس واضح، ما عليه أنوار النبوة ولا يا ويل اللي وضعها. وذلك أنه إذا مضى بك الليل لا يبقى ملك مقرب في جميع السماوات والأرض إلا ويجتمعون في الكعبة وحواليها، فيطلع الله عز وجل عليهم اطلاعة فيقول: ملائكتي سلوني ما شئتم، فيقولون: يا ربنا. حاجتنا إليك أن تغفر لصوام رجب، فيقول الله عز وجل قد فعلت ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما من أحد يصوم يوم الخميس أول خميس في رجب ثم يصلي فيما بين العشاء والعتمة، يعني ليلة الجمعة، 12 ركعة، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة، وإنا أنزلناه في ليلة القدر 3 مرات، وقل هو الله أحد 12 مرة، يفصل بين كل ركعتين بتسليمة، فإذا فرغ من صلاته صلى علي 70 مرة، ثم يقول: اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله، ثم يسجد فيقول في سجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح 70 مرة، ثم يرفع رأسه فيقول: رب اغفر لي وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العزيز الأعظم 70 مرة، ثم يسجد الثانية فيقول مثل ما قال في السجدة الأولى، ثم يسأل الله تعالى حاجته فإنها تقضى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما من عبد ولا أمة صلى هذه الصلاة إلا غفر الله تعالى له جميع ذنوبه، وإن كانت مثل زبد البحر وعدد ورق الأشجار، وشفع يوم القيامة في 700 من أهله، فإذا كان في أول ليلة في قبره جاءه بواب هذه الصلاة فيجيبه بوجه طلق ولسان ذلق، فيقول له: حبيبي أبشر، فقد نجوت من كل شدة. فيقول: من أنت؟ فوالله ما رأيت وجها أحسن من وجهك، ولا سمعت كلاما أحلى من كلامك، ولا شممت. هذا الشهيد، الشهيد 70 وهذا 700، ولا شممت رائحة أطيب من رائحتك. فيقول له: يا حبيبي، أنا ثواب الصلاة التي صليتها في ليلة كذا في شهر كذا، جئت الليلة لأقضي حقك وأونس وحدتك وأرفع عنك وحشتك، فإذا نفخ في الصور أضللت في عرصة القيامة على رأسك، وأبشر فلن تعدم الخير من مولاك أبدا. شيخ صالح، باقي الروايات بنفس النفس، بنفس الطريقة، نعم، كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أيضا شوف بعض كلام أهل العلم. قال أصحاب الموسوعة الفقهية الكويتية: نص الحنفية والشافعية على أن صلاة الرغائب في أول جمعة من رجب أو في ليلة النصف من شعبان بكيفية مخصوصة أو بعدد مخصوص من الركعات بدعة منكرة. قال النووي: وهاتان الصلاتان بدعتان مذمومتان منكرتان قبيحتان، ولا تغتر بذكرهما في كتاب قوت القلوب والإحياء، وليس لأحد أن يستدل على شرعيتهما بما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: الصلاة خير موضوع، فإن ذلك يختص بصلاة لا تخالف الشرع بوجه من الوجوه. قال إبراهيم الحلبي من الحنفية: قد حكم الأئمة عليها بالوضع. قال في العلم المشهور: حديث ليلة النصف من شعبان موضوع. قال أبو حاتم محمد بن حبان: كان محمد بن مهاجر يضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث أنس موضوع لأن فيه إبراهيم بن إسحاق. قال أبو حاتم: كان يقلب الأخبار ويسوق الحديث، وفيه وهب بن وهب القاضي أكذب الناس، ذكره في العلم المشهور. وقال أبو الفرج بن الجوزي: صلاة الرغائب موضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب عليه. قال: وقد ذكروا على بدعيتهما وكراهيتهما عدة وجوه، منها أن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة المجتهدين لم ينقل عنهم هاتان الصلاتان، فلو كانتا مشروعتين لما فاتت السلف، وإنما حدثتا بعد 400. قال الطرطوشي: أخبرني المقدسي قال: لم يكن ببيت المقدس قط صلاة الرغائب في رجب ولا صلاة نصف شعبان، فحدثت في 48 و400 أن قدم علينا رجل من نابلس يعرف بابن الحي، وكان حسن التلاوة، فقام يصلي في المسجد الأقصى ليلة النصف من شعبان، فأحرم خلفه رجل، ثم انضاف ثالث ورابع، فما ختم إلا وهم جماعة كثيرة، ثم جاء في العام القابل فصلى معه خلق كثير، وانتشرت في المسجد الأقصى وبيوت الناس ومنازلهم، ثم استقرت كأنها سنة إلى يومنا هذا. انتهى. يكفي هذا. شفت تسارع الناس للبدع، لو جاءهم بسنة وهم على بدع كان قام الدنيا عليه. نعم تفضل. أحدها يوم لم تعظمه الشريعة أصلا، ولم يكن له ذكر في السلف، ولا جرى فيه ما يوجب تعظيمه، مثل أول خميس من رجب وليلة تلك الجمعة التي تسمى الرغائب، فإن تعظيم هذا اليوم والليلة إنما حدث في الإسلام بعد 104، وروي فيه حديث موضوع باتفاق العلماء، مضمونه فضيلة صيام ذلك اليوم وفعل هذه الصلاة المسمات عند الجاهلين بصلاة الرغائب. وقد ذكر ذلك بعض المتأخرين من العلماء من الأصحاب وغيرهم. والصواب الذي عليه المحققون من أهل العلم النهي عن إفراد هذا اليوم بالصوم، وعن هذه الصلاة المحدثة، وعن كل ما فيه تعظيم لهذا اليوم من صنعة الأطعمة، من صنعة الأطعمة وإظهار الزينة ونحو ذلك، حتى يكون هذا اليوم بمنزلة غيره من الأيام، وحتى لا يكون له مزية أصلا. وكذا يوم آخر في وسط رجب يصلي فيه أو يصلى فيه صلاة تسمى صلاة أم داود، تسمى صلاة أم داود، فإن تعظيم هذا اليوم لا أصل له في الشريعة أصلا. نعم، طبعا بالنسبة للصلوات كثيرة جدا، يعني الآن شوف لو نقرأ فقط يعني هكذا هذا الكتاب في فهارسه أشياء كثيرة جدا. يعني شوف مثلا صلاة ليلة السبت، صلاة يوم السبت، صلاة أخرى ليوم السبت، صلاة ليلة الأحد، صلاة أخرى لليلة الأحد، صلاة يوم الأحد، صلاة ليلة الأثنين، صلاة يوم الأثنين، صلاة ليلة الجمعة، صلاة يوم الجمعة، صلاة بين العشاءين، صلاة في الليل، صلاة ليلة عاشوراء، صلاة ليوم عاشوراء، صلاة لأول ليلة من رجب، صلاة في رجب، صلاة الرغائب، صلاة ليلة النصف من شعبان، صلوات ليلة النصف من شعبان، صلاة ثانية ثالثة، صلاة ليلة الفطر، وهكذا من هالصلوات المبتدعة التي لا تثبت. وكل مناسبة عندهم فيها أشياء كثيرة جدا. ولاحظ كلام شيخ الإسلام هنا بأنه لا يظهرون في زينة ولا يصنعون طعام وما إلى ذلك، بمعنى أن يكون الأمر كغيره من الأيام، لأن من الناس من تهفو نفسه للمشاركة في مثل هذه الأمور بطريقة أو بأخرى. قال لهم لا، تجعلون كغيره من الأيام. فبعض الناس يحرف في البدعة بعض التحريفات ليبرر لنفسه هذا العمل أو المشاركة. نعم، يقول لك مثلا نحن لا نخرج معهم أو لا نصلي فيه أو لا نجتمع أو لا نصوم، لكنه يخصه بنوع من الطعام أو اللباس والزينة أو نحو ذلك، فهذا كله داخل في هذا الابتداع، داخل في هذا الابتداع. فالبدعة وإن حرفت فهي بدعة، وهذا يحتاج إليه في كثير مما يفعله الناس اليوم. نعم، من البدع أو مما يتعلق بالتشبه باليهود والنصارى. نعم، فهذا لا يغير من حقيقة الحكم. النوع الثاني ما جرى فيه حادثة كما كان يجري في غيره من غيره. النساء اللي يلبسون الأبيض في الزواج، إذا قيل لهم هذا من التشبه، قالوا طيب نحط فيه خط ولا زري ولا شيء، نفس الشيء ما تغير، ليش البسوا ثوب أزرق ولا أخضر ولا أي لون؟ يستكثرون هذا، كيف خالف المعهود. هنا النوع الثاني ما جرى فيه حادثة كما كان يجري في غيره من غير أن يوجب ذلك جعله موسما، ولا كان السلف يعظمونه. يعني الآن الأول يتخذ وقت لصلاة معينة أو لصيام أو كذا، وكذلك هنا حادثة يعظم ذاك اليوم، مثل يوم بدر 17 من رمضان، يبدأ الخطباء يتحدثون عنها، غزوة بدر، الهجرة في محرم، في بداية محرم الخطب عن الهجرة النبوية، أو احتفال أو بأي لون من ألوان إحياء هذه المناسبة. نعم، والواقع أنه داخل في هذا المعنى، وإن كان كثير من الناس لا يتفطن له، هم يتفطنون لشيء واحد فقط اللي هو المولد. المولد لا تتكلم عن قضايا السيرة والمولد والتذكير به في شهر ربيع، فتكون أحيت هذه المناسبة. طيب والهجرة نفس الشيء، والإسراء والمعراج وغزوة بدر، فهذا كله داخل في هذا المعنى. تكلم نحن عن هذه الغزوات في سائر أوقات السنة، تكلم عن هالمناسبات في سائر أوقات السنة، تكلم الآن عن الهجرة، لكن تخصصها في بداية محرم دائما، المحاضرات والخطاب، وهذا إحياء لهذه

ولو كان هذا خيرا محضا أو راجحا لكان السلف رضي الله عنهم أحق به منا، فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيما له منا، وهم على الخير أحرص. وإنما كمال محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع أمره وإحياء سنته باطنا وظاهرا ونشر ما بعث به والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان، فإن هذه طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وأكثر هؤلاء الذين تجدهم حراسا على أمثال هذه البدع مع ما لهم من حسن القصد والاجتهاد الذي يرجى لهم بهم المثوبة، تجدهم فاترين في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عما أمروا بالنشاط فيه، وإنما هم بمنزلة من يحل المصحف ولا يقرأ به. يعني هو عنده طاقة استنفذها في هذه البدع، فما عاد بقي عنده نشاط للعمل بالسنة والمشروع. وإنما هم بمنزلة من يحل المصحف ولا يقرأ فيه، أو يقرأ فيه ولا يتبعه، وبمنزلة من يزخرف المسجد ولا يصلي فيه، أو يصلي فيه قليلا، وبمنزلة من يتخذ المسابيح والسجادات المزخرفة وأمثال هذه الزخارف الظاهرة التي لم تشرع، ويصحبها من الرياء والكبر والاشتغال عن المشروع ما يفسد حال صاحبها، كما جاء في الحديث ما ساء عمل أمة قط إلا زخرفوا مساجدهم. هذا الحديث ما يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه جاء في زخرفة المساجد ما يدل على كراهة ذلك والمنع منه. واعلم يكفي أن يكفي هذا. طيب أحد عنده سؤال؟ نعم. هذا كله من البدع، كله من البدع، وبدأت تنتشر هذه الأيام. أنا رأيتها كثير تطبع باسم عن روح الميت فلان، وهذا صدقة لفلان الميت، وعن والدة فلان، كل هذا من البدع. وإذا قدم تقديمه له يعني الإقرار، إذا قدم لكتاب معناه أنه يقر هذا الكتاب. الكتب السيئة تخرج من المسجد إذا ثبت أنها سيئة، إذا ثبت. وينظر، بعض الناس يخرج بعض كتب العلم بناء على وجود بعض الملاحظات فيها، لا، إنما الكتب الفاسدة، الكتب الحريفة. نعم. هذا كتاب فيه أوراد وأذكار واشتمل على ضلالات وبدع وبعض الشركيات. وكان الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تجدون في بعض رسائله في وقت ضعفه في أول دعوته تهم من جملة الأشياء التي اتهم بها أنه كان يأمر بحرق هذا الكتاب، وكان هذا شنيعة من الشناعة اللي يشنع بها على الشيخ، كيف تصوف كان منتشر. فكان الشيخ يقول أنا ما أحرقته، ولا هو يستحق الإحراق، لا يزال يطبع ويوزع. نعم، تكلمنا عن هذا من قبل سبق. نعم، شيء آخر يكفي هذا.